طيب أيضا يقول السؤال يعني مجموعة في الواتساب يوزعون جزءا من القرآن على أنفسهم ويقر كل واحد منهم بما يعني قرأ. طبعا هذه طريقة غير شرعية. الطريقة الشرعية أن يوصي بعضنا بعضا، أن يحث بعضنا بعضا، أن نكون قدوة لبعضنا البعض. لكن إن الواحد يقول للآخر إيش سوى بينه وبين الله، لا. لاحظ معي الفرق بين الطريقة الشرعية، إنما نقول يا جماعة ترى الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس، الفضل كذا، الأجر كذا، واحد صام صار قدوة لغيره. لكن يجي يقول يا شباب يا جماعة بكرة صيام الاثنين، لا أحد يتخلف، ترى راح نفطر مع بعض، ما نبغى ناس ما تصوم. أنت الآن ألزمتهم بما لم يوجب، أوجبت عليهم ما لم يوجبه الله، وأحرجتهم. يعني لما قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. خلص هذا شهر رمضان كتبه الله، ما غيره ما في واجب يعني. فكيف نوجب على الناس ما لم يوجبه الله؟ فالطريقة الشرعية بيان الفضل وبيان الأجر، وأن يكون بعضنا لبعض قدوة، يعني التعليم والحث والترغيب، ويكون واحد قدوة الآخرين. أما أن تقول له شوف كل واحد يكتب لي في الواتساب قام الليل ولا لا، وكل واحد يكتب سوى أذكار الصباح والمساء ولا لا، وكل واحد إيش لا تدخل بينهم بين الله، خليهم على إخلاصهم، أنت حثهم، بعدين كل واحد بينه وبين الله. هذا قضية خفية ما يصلح الدخول فيها ولا الاطلاع عليها. وبعدين راح إيش يصوموا لأجل قائد المجموعة أو رئيس المجموعة في الوقت، لأنه يسأل، لأنه كل يوم يسألهم، فراح الآن يقرأ قرآن علشان هذا، ويمكن يكذب. لاحظ مفسدة العمل هذا، يمكن تضطروا يكذب، خصوصا إذا حطوا نظام قالوا ترى شوف نحن نتعاقد مجموعة الواتساب، اللي ما يقوم الليل انذار، وإذا فاتك أذكار الصباح والمساء انذار، وإذا ما صمت الاثنين ولا الخميس انذار، ثلاث انذارات تطرد من المجموعة. أوجبنا عليهم ما لم يجيبه الله، أحرجناهم، ربما ندفع بعضهم من الكذب، ودخلنا على الخط بينهم وبين الله، صار في قدح الإخلاص. الآن هو يصوم علشان المجموعة ولا علشان يعني رئيس المجموعة الواتساب ولا علشان الشيخ اللي حاسبه؟ لا، هذه بينهم بين الله. انحمش المجموعة يحث بعضهم بعضا، حط الفضائل والحث والموعظة، أما إلزام لا. طيب